المسألة التي تليها الكحل والعطر والبخور ومساحيق التجميل لا تفطر الصائم على الصحيح، لا تفطر المرأة، لأنه لا دليل على الحكم بتفطير الصائم بها. والكحل دخوله في العين ليس من منفذ صحيح للطعام.